الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقول المعاني هي الصور الذهنية من حيث إنها وضع بإزائها الألفاظ، فإن عبر عنها بألفاظ مفردة فهي المعاني المفردة، وإلا أي فإن عبر عنها بألفاظ مركبة فهي معاني مركبة. والكلام هاهنا إنما هو في المعاني المفردة كما تتعرف، فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل إما جزئي أو كلي. الكلام يقع في أربع نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الكلي والجزئي. في المقام نظريتان تفسر هوية وماهية الكلي ونحو افتراقه عن ماهية الجزئي. النظرية الأولى ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد الإدراك. النظرية الثانية ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد المدرك. بيان ذلك: تنص النظرية الأولى إلى أن الكلي والجزئي من ناحية المدرك هو شيء واحد، فالكلي والجزئي هو شيء واحد، وإنما الفرق بينهما من ناحية الإدراك، وإلا المدرك هو شيء واحد، بحيث يقال إذا كان الإدراك على نحو التفصيل والوضوح فهذا هو الجزئي، وإذا كان الإدراك على نحو الإبهام والإجمال والغموض فهذا هو الكلي. فالكلي والجزئي هو شيء واحد إذا أدركه العقل على نحو الوضوح والتفصيل كان جزئيا، إذا أدركه على نحو الغموض والإبهام والترديد كان كلي. فالفرق بين الكلي والجزئي يرجع إلى اختلاف الإدراك من حيث الوضوح وعدمه، وإلا المدرك شيء واحد. ولتقريب الفكرة نشبه النظرية الأولى بقطعة النقود التي مسح النقش عليها. قطعة النقود شيء واحد، إنما إذا رآها العقل مع النقش، إذا أدركها الحس بالنقش شخص أنها إما قطعة نقود فرعونية أو حجازية أو فارسية أو ما شابه ذلك. ولهذا امتنع صدقها على كثيرين نتيجة إدراك الحس لمشخصاتها. أما إذا مسحت علامات قطعة النقود فالعقل يراها بنحو الإبهام، فلهذا يقول إما أن تكون فرعونية، إما أن تكون فارسية، إما أن تكون إما أن تكون عربية وما شابه ذلك. إذن قطعة النقود شيء واحد، إذا أدرك الحث مشخصات تلك القطعة النقدية قال امتنع انطباقها على كثيرين ولم تنطبق إلا على أمر واحد، على دولة واحدة. أما إذا لم يرى مشخصاتها الحث، هنا تردد العقل من حيث انطباقها، إما أن تكون كذا أو تكون كذا أو تكون كذا. الكلي والجزئي بهذه الصورة، الصورة شيء واحد، الكلي والجزئي من حيث الصورة الذهنية من حيث المدرك هو شيء واحد. إن أدركه العاقل بنحو التفصيل والوضوح لم ينطبق على كثيرين، أما إذا رأى الصورة بنحو مبهم بنحو مجمل صح انطباقها على إما وإما وإما، وهذا هو الكلي. بينما النظرية الثانية وهي الصحيحة أن مرجع الفرق بين الكلي والجزئي ليس إلى تغاير الإدراك من حيث الوضوح والإبهام، بل إن الفرق بينهما يرجع إلى نفس المدرك، نفس الصورة الكلية مغايرة تماما للصورة الجزئية. الصورة الجزئية سنخ صورة سنخ ماهية تغاير ماهية الصورة الجزئية أو الكلية، فالتغاير بين الكلي والجزئي لا إلى نحو الإدراك بل نحو المدرك والصورة، نفس الصورة عندنا صورتان متغايرتان أحدهما تغاير الأخرى، وليس أن الصورة هي شيء واحد وإنما نحو الإدراك يختلف، الصورة والمدرك حقيقتان متغايرتان. وإلا لو قلنا بالنظرية الأولى للزم بناء على القول بها توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها. نظير ماذا؟ نظير لو كانت الصورة الجزئية والكلية سنخ صورة واحدة وإنما الفرق بينهما من ناحية الإدراك لكان صورة الإنسان في نفس الأمر والواقع لا تنطبق إلا على فرد واحد. إنما لماذا العقل جوز انطباق صورة الإنسان على أكثر من فرد؟ نتيجة أنه لم يدرك وضوح صورة الإنسان. وإلا في نفس الأمر والواقع لو كشف الغطاء لما انطبقت صورة الإنسان إلا على فرد واحد. إنما العقل قال صورة الإنسان كلية بالحال أنه لم يدركها بنحو واضح، لهذا أدرك عند عدم إدراكها بنحو واضح قال إما أن تنطبق على زيد أو بكر أو عمرو، هذا معناه أنه لو أدركها بنحو واضح لم تنطبق إلا على فردين، وهو باطل وجدان. إذن النظرية الأولى التي تنص على أن الكلي هو إدراك بنحو الغموض، هذا معناه أن جميع المفاهيم الكلية وجميع الصور الكلية في نفس الأمر والواقع لا تنطبق إلا على فرد واحد، وإنما العقل جوز انطباقها على كثيرين نتيجة عدم إدراكها بنحو واضح وهو باطل وجدانا، إذ نفس الصورة بما هي صورة يصح انطباقها وفرض صدقها على كثيرين. إذن النظرية الثانية هي التي تنص على أن المغايرة بين الكلي والجزئي في سنخ صورة، فالجزئي سنخ صورة يمنع العقل انطباقها على كثيرين، والكلي سنخ صورة لا يمنع العقل فرض صدقها على كثيرين. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة، إذا قيل أن الصورة الجزئية يمنع العقل فرض صدقها على كثير، والصورة الكلية لا يمنع فرض العقل صدقها على كثيرين. ما هو منشأ الامتناع وعدم الامتناع؟ لماذا في الصورة الجزئية يمنع العاقل فرض صدقها على كثيرين، بينما الصورة الجزئية الكلية لا يمنع العاقل فرض صدقها على كثيرين؟ منشأ الامتناع، سبب الامتناع ما هو؟ هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن منشأ الامتناع هو بسبب الانضمام، فلما انضمت المشخصات إلى صورة زيد من كونه طويل أو قصير أو ما شابه ذلك، أو وضعه كذا أو زمان ولادته كذا، لما انضمت ضمائم إلى صورة زيد، هذه الضمائم كانت سببا في عدم صدقه على كثيرين. بينما صورة الإنسان، مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق، لما لم ينضم إليه ما هو خارج عن حقيقته وعن ماهيته صح فرض صدقه على كثيرين. فالمدار في امتناع الصدق وعدمه الضميمة وعدم الضميمة. وهذا معناه أنه لو انضم ضمائم إلى الإنسان امتنع صدقه على كثيرين، وعدم امتناع صدقه على كثيرين بسبب عدم انضمام شيء إليه إلى ماهيته. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن مجرد انضمام كلي إلى كلي لا يفيد الجزئية. مثلا انضمام القيام إلى الإنسان لا يمنع صدق صورة الإنسان القائم على كثيرين. انضمام الضاحك إلى الإنسان لا يمنع من فرض صدق الإنسان الضاحك على كثيرين، فالإنسان الضاحك يصدق على كثيرين، الإنسان القائم يصدق على كثيرين، الإنسان النائم يصدق على كثيرين، الإنسان العالم لو انضم العلم إلى الإنسان، وانضم العالم الفقيه إلى الإنسان، وانضم العالم الفقيه المرجع إلى الإنسان، وانضم العالم الفقيه المرجع ولي الفقيه إلى الإنسان، ولو انضم العالم الفقيه المرجع ولي المسلمين ولي الفقيه المجتهد الطويل القصير إلى الإنسان لم يمنع فرض صدقه على كثيرين. وبعبارة فلسفية، انضمام كلي إلى كلي آخر لا يمنع فرض صدقه على كثيرين. إذن الحاصل أنه مجرد انضمام شيء خارج عن ماهية المفهوم لا يجعله ممتنع الصدق على كثيرين ولو بالفرض. غايته أن انضمام كلي أو مجموعة قيود ومجموعة كليات تقيد أفراده في الخارج، تضيق سعة أفراده في الخارج. فإذا قلنا إنسان صح فرض صدقه على مليون إنسان، أما إذا قيل إنسان عالم تضيقت الدائرة، وإذا قيل عالم نحوي تضيقت الدائرة أكثر، وإذا قيل عالم نحوي عربي تضيقت الدائرة أكثر فأكثر. ولكن نحن في الكلي من حيث الأفراد لا نلحظ الأفراد الخارجية، بل نلحظ الأفراد المقدرة فرض صدقه على كثير. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن منشأ الامتناع هو نفس المفهوم. نفس المفهوم يكون سببا لامتناع الصدق على كثيرين. فلما كان المفهوم من صورة زيد من لفظ زيد هو زيد الخارجي امتنع صدقه على كثيرين. ولما كان المفهوم من لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فنرجع الامتناع إلى نفس المفهوم بما هو مفهومون. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لمقدمة مهمة ذكرناها في الدرس الماضي، أن علاقة المفهوم بأفراده علاقة الحاكي بالمحكي، علاقة العنوان بالمعنون. المفهوم من خصوصياته المقومة له أنه دائما يكون حاكيا عن أفراده، فليس وظيفة المفهوم إلا النظر إلى أفراده. أفراده المحققة والموجودة في الخارج أو أفراده المقدرة، دور المفهوم دائما دور الحكاية عن الأفراد. وبناء على ذلك، سواء كان المفهوم نظير مفهوم زيد فهو حاك عن الأفراد، أو كان المفهوم نظير مفهوم الإنسان فهو حاك عن الأفراد. المفهوم ليس وظيفته إلا الحكاية عن الأفراد. فإذا كان المفهوم يحكي عن أفراده المحققة والموجودة بالفعل أو المقدرة الوجود، إذا كان المفهوم هو كذلك لا يصح جعله سببا لامتناع فرض صدقه على كثيرين، لأن مفهوم زيد عين مفهوم الإنسان من حيث الحكاية عن الأفراد. هذه وظيفة المفهوم. فالمفهوم من زيدين المفهوم زيدين هو نفس مفهوم الإنسان من حيث الحكاية عن الأفراد، لا أن مفهوم زيد من حيث حكايته عن الأفراد مغاير لمفهوم الإنسان من حيث حكايته عن الأفراد. المفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، لأن ليس دور المفهوم إلا الحكاية عن الأفراد، سواء كان مفهوما كليا أو مفهوما جزئيا. الاحتمال الثالث، أن يكون منشأ الامتناع هو لحاظ نفس الأمر والواقع. فإذا لاحظنا مفهوم زيد وجدناه في نفس الأمر والواقع لا ينطبق إلا على نفسه، أما إذا لاحظنا مفهوم الإنسان في نفس الأمر والواقع ينطبق على كثير. إذن منشأ الامتناع هو يدور مدار نفس الأمر والواقع. فإذا أدركت هذا الكتاب في نفس الأمر والواقع، صورة هذا الكتاب لا تنطبق إلا على هذا الكتاب. وإذا أدركت مفهوم الجسم في نفس الأمر والواقع، صورة الجسم تنطبق على كثيرين. فالمدار على نفس الأمر والواقع. هذا الاحتمال أيضا باطل، والمنبه على ذلك مفهوم الوجود، واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود إذا لوحظ في نفس الأمر والواقع لم ينطبق إلا على الله جل وعلا، مع أنه مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية. والدليل على أن مفهوم واجب الوجود أو المنبه على أن مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية دليل التوحيد. لو كان لو كان واجب الوجود لا يصدق إلا على فرد لم نحتج إلى أن نثبت وحدانية واجب الوجود وأنه إله لا شريك له. إذن احتياجنا إلى دليل يثبت أن الله واحد لا شريك له هذا معناه أن العقل لا يمنع من لا يمنع من انطباق مفهوم واجب الوجود على كثيرا. إذن إذا كان المدار نفس الأمر والواقع، نقول نفس الأمر والواقع بالنسبة إلى واجب الوجود لا ينطبق إلا على الذات المقدسة، وهذا معناه أنه يكون جزئيا، مع أنه لا أحد يسلم بذلك. مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية. الاحتمال الرابع وهو الاحتمال الصحيح أن منشأ الامتناع ومدار امتناع فرض الصدق على كثير وعدم فرض الصدق على كثير هو بلحاظ المصداق نفسه، لا بلحاظ المفهوم ولا بلحاظ نفس الأمر والواقع. نقول في المقام إذا لاحظنا مفهوم الإنسان، نقول مفهوم الإنسان يحكي عن أفراده، لما وجدنا أن الإنسان ليس متشخصا في الخارج بسبب عدم تشخصه صح فرض صدقه على كثيرين. أما إذا قلت هذا الكتاب إذا نظرنا إلى الخارج إلى المصداق وجدنا أن المصداق متشخص، نتيجة تشخصه امتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن سبب امتناع فرض الصدق على كثيرين ليس من ناحية المفهوم، المفهوم كيفما فرض يصدق على كثيرين، إنما سبب الامتناع ناتج من التشخص، والتشخص ملحوظ بالوجود الخارجي، التشخص مساوق للجزئية، التشخص مساوق للجزئية والوجود الخارجي. إذن سبب الامتناع ليس نفس المفهوم بما هو متحقق في الذهن، بل السبب وراء المفهوم خارج المفهوم وهو نفس المصداق. كون المصداق متشخص وكونه متشخص بنفس وجوده الخارجي امتنع فرض صدقه على كثير، وليس نفس المفهوم. ولهذا مفهوم واجب الوجود عندما نلحظه كمفهوم كمعنى متصور في الذهن لا يمتنع فرض صدقه على كثير، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أما إذا لاحظنا صورة هذا الإنسان، هذا الإنسان بما هو متشخص في الخارج بوجوده الخاص به امتنع فرض صدقه على كثيرين. فالحاصل أن سبب الامتناع دائما لا يلحظ من حيث المفهوم، بل يلحظ ما وراء المفهوم وهو طبيعة المصداق من كونه متشخصا أو ليس متشخص، والتشخص بلحاظ الأمر الخارجي لا بلحاظ الوجود الذهني. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة حول كيفية إدراك المفهوم الكلي، كيف توصل العقل إلى المفاهيم الكلية مع أنه في الخارج لا نلحظ إلا الأفراد. قرأنا كيفية انتزاع المفهوم الكلي من الأفراد في منطق الشيخ المظفر، حيث قرر ما ذهبت إليه النظرية الأرسطية من أن حصول العقل على المفهوم الكلي ناتج من نظرية التجريد والتقشير. بيان ذلك: الله جل وعلا وهب العقل جملة من الخصائص، واحد من تلك الخصائص التي دائما ذكرناها خاصية المقايسة. العقل له القدرة على مقايسة شيء بشيء آخر، كمقايسة النار إلى الحرارة للوصول إلى مفهوم السببية والعلية. واحدة من خصوصيات العقل خصوصية التجريد والملاحظة، فالعقل يدرك عن طريق الحس مجموعة من الجزئيات والأفراد المتحققة في الخارج، يدرك زيد وعمر وبك. هنا يلحظ ما به الاشتراك ويلحظ ما به الاختلاف، فزيد يختلف عن عمرو بطوله وقصره، وعمر يختلف عن باك بزمان ولادته، وهكذا. العقل يلغي هذه الخصوصيات، موارد الامتياز يلغيها العقل، وينظر إلى الحيثية المشتركة وهي الحيوانية الناطقية. بعد أن يجرد العقل الخصوصيات والامتيازات وما به الامتياز، يبقي على الخصوصية المشتركة. هذه الخصوصية المشتركة يراها العقل تنطبق على كثيرين، فيتوصل إلى عنوان الكلي. إذن العقل يتوصل إلى عنوان الكلي بعد قيامه بمهمة التجريد وإلغاء الخصوصيات، وهذه ما يعبر عنها بنظرية التقشير، تقشير الأفراد وتجريد الأفراد وتعرية الأفراد من مشخصاتها وخصائصها وامتيازاتها، فيصل إلى الحيثية المشتركة فينتزع منها عنوان الكلي. هذه النظرية السائدة عند المنطق الأورسطي وتبعه كثير من المناطق، إلا أن مدرسة الحكمة المتعالية صدر المتألهين وتبعه العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان عليهما الرحمة، أن أساسا التقشير والتعرية ليس هو السبب في الحصول على العنوان الكلي، إنما هو من باب شرط الوصول إلى الصورة الكلية. فالتعرية والتقشير ما هو إلا شرط معد للوصول إلى العنوان الكلي. أقرب الفكرة بهذا التقريب. هناك في مبحث التصور والتصديق ذكرنا أنه وقع الكلام في أن التصديق حقيقة مركبة، ما هي مركبة أو ما هي بسيطة، بناء على القول أن التصديق بسيط. هنا ورد الإشكال: كيف يكون التصديق أمر بسيط مع أنه مركب من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الحكمية والحكم الذي هو عين التصديق؟ كيف يكون التصديق بسيطا مع أنه عبارة عن أربعة أشياء: موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم؟ قالوا: التصديق هو نفس الحكم، إنما تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ما هو إلا معد للوصول إلى نفس الحكم، هو خارج عن حق هذه الأمور الثلاثة: تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، خارج عن حقيقة التصديق، ما هي إلا معدات وشرائط للوصول إلى نفس التصديق. المقام كذلك: عملية التقشير، عملية التجريد، ما هي إلا معد وشرط للوصول إلى حقيقة الكلي. إذن الكلي كيف يتوصل إليه العقل؟ هذا ما إن شاء الله يوافيكم إن شاء الله في دراسات فلسفية، من أن الذي يفيض وجود الكلي هو موجود عقلي مجرد عن المادة، يوجد المعاني والصور الكلية لدى الناس متى يوجدها؟ نتيجة اتصال النفس بالخارج وقيامها بعملية التجريد والتقشير. هذا إن شاء الله يوافيكم في مباحث اتحاد العاقل والمعقول. ما أريد أن أركز عليه أن نظرية التقشير بناء على الدراسات الحديثة الفلسفية ليست نظرية تامة التي يذكرها الشيخ المظفر. النقطة الأخيرة في بيان وجه تسمية الكلي بالكلي والجزئي بالجزئي، نقرأ هذا المقدار ثم نطرح النظري، نطرح النقطة الرابعة. قال: فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل إما جزئي أو كلي، لأنه إما أن يكون نفس تصوره، أي من حيث إنه متصور، مانعا من وقوع الشركة فيه، الشركة بمعنى أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليها على أفراده، الصدق بمعنى الحمل، أو لا يكون، فإن منع نفس تصوره عن الشركة والاشتراك والصدق على كثيرين فهو الجزئي، كهذا الإنسان، فإن الهادية يعني هذا الإنسان إذا حصل مفهومها عند العقل، امتنع العقل يعني امتنع عند العقل بمجرد تصوره عن صدقه على متعدد على كثيرين، وإن لم يمنع الشرك من حيث إنه متصور لا من حيث أنه مفهوم، لأن المفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، من حيث إنه متصور فهو الكلي كالإنسان، فإن مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثيرين، وقد وقع في بعض النسخ نفس تصور معناه وهو سهو، وإلا كان للمعنى معنى لأن المفهوم هو المعنى. هنا يريد أن يشير إلى هذا المطلب، أن صياغة تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي أخذت بصياغتين. الصياغة الأولى ما ذكرها القرن، أن المفهوم لا يخلو، إما أن يمنع نفس تصوره الشركة فيه فهو الجزئي، أو لا يمنع وهو الكلي. هناك صياغة أخرى ذكرها المحقق في الجوهر، وحاصلها أن اللفظ إما يمتنع فرض تصور معناه على كثيرين فهو الجزئي، أو أن اللفظ لا يمنع فرض تصور معناه على كثيرين وهو الكلي، فجعل مقسم الكلي والجزئي اللفظ. هنا قال القطب أنه إذا قيل هكذا، هذا اكتبها على اللفظ تكون أسهل، إذا قيل هكذا: المفهوم الجزئي، ما هو المفهوم الجزئي؟ هو ما يمنع نفس تصور معناه على متعدد على كثيرين. لاحظ معي، المفهوم الجزئي، المفهوم هو نفس المعنى، ذكرنا البارحة أن المفهوم والمعنى متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، المفهوم والمعنى، فالمعنى الجزئي ما يمنع نفس تصور معناه على، هنا إذا قال تصور معناه، معناه معنى ماذا؟ معنى المعنى، لأن معناه ترجع إلى المفهوم والمفهوم هو المعنى. ما يمنع نفس تصوري معناه، معناه يعني معنى المعنى، فيكون للمعنى معنى وهو باطل. المعنى يكون للمعنى معنى وللمعنى معنى، فيلزم تسلسل. أما إذا قيل هكذا اللفظ، اللفظ لا يخلو، إما أن يكون يمنع نفس تصور معناه على متعدد، هنا معناه معنى ماذا؟ معنى اللفظ، تكون العبارة عبارة صحيحة. معنى اللفظ إما أن يمنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي، أو أن معنى اللفظ لا يمنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي، عبارة صحيحة. ولكن أشكل على هذه العبارة بأن مناط الكلية والجزئية ليست قيدا لله، بل قيد للمعنى للمفهوم. ولهذا إذا استبدل اللفظ بالمفهوم والمفهوم هو المعنى كانت العبارة كالتالي: يمنع نفس تصور معناه، معناه يعني معنى المعنى وهو باطلون. ولهذا الأولى أن نحذف كلمة تصور معناه ونقول يمنع نفس تصوره على كثيرين بحذف كلمة تصور معناه. ولهذا قال نعم: وقد وقع في بعض النسخ. في الحقيقة الواقع في بعض النسخ هي العبارة الثانية، وهي أن اللفظ يمنع نفس تصور معنى أو لا يمنع نفس تصور معنى، والعبارة تكون سليمة. ولكن الإشكال يتجه فقط على أن ليس مناط الكلية والجزئية هو اللفظ، مناطها المعنى والمفهوم. ولهذا ذكرنا أولا وبالذات وصف الكلي والجزئي للمعنى، ثانيا وبالعرب لللفظ، والأمر سهل. قال: وقد وقع في بعض النسخ نفس تصور معناه وهو سهو، وإلا لكان للمعنى معنى. يعني إذا كانت العبارة هكذا: المعنى الجزئي ما يمنع نفس تصور معناه، يعني معنى المعنى الجزئي، بل لأن المفهوم هو المعنى. خب انتهى. قال: وإنما قيد بنفس التصور لأن من الكليات ما يمنع الشرك بالنظر إلى الخارج، ونحن لا نظر لنا إلى الخارج، نفس المفهوم بما هو مفهوم لا يخلو، إما أن يمنع إما أن لا يمنع، لا بلحاظ نفس الأمر والواقع. كواجب الوجود فإن الشركة فيه ممتنعة بالدليل الخارج. لا، يعني إنما واجب الوجود لا يصدق على كثيرين، لا من حيث أنه مفهوم، بل من حيث نفس الأمر والواقع، نفس الخارج. قال: بالدليل الخارجي. لكن إذا جرد العقل النظر إلى مفهومه، يعني لاحظنا مفهوم واجب الوجود من حيث مفهومه، لم يمتنع من صدقه على كثيرين، والدليل على ذلك إقامة برهان على وحدانية الواجب، فإن مجرد تصوره لو كان مانعا من الشركة والصدق على كثيرين لم يستقر في إثبات الوحدانية إلى دليل. قال: وكالكليات الفرضية. الكليات الفرضية نظير ماذا؟ اللا شيء، فإن اللا شيء لا ينطبق على شيء، لأنه إذا كان الفرد في الخارج فهو شيء لا شيء، وإذا كان في الذهن فهو شيء. كل موجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا هو شيء، الشيئية تساوق الوجود، كل ما هو موجود فهو شيء من الأشياء. إذن مفهوم لا شيء لا فرد له متحقق لا في الذهن ولا في الخارج، لكن العقل لا يمنع فرض صدقه على كثيرين. قال مثل لا شيء واللا إن كان. اللا إن كان يقصد به الإمكان العام لا الإمكان الخاص. كل ما هو متحقق فهو ممكن. فإن قلت كيف يكون ممكنا وعندنا واجب الوجود، قلنا واجب الوجود ليس ممكنا بالإمكان الخاص وإنما هو ممكن بالإمكان العام. نقول الله موجود بالإمكان العام، ومعنى أنه موجود بالإمكان العام يعني عدمه ليس ضروريا، لو كان العدم ضروريا لما كان موجودا. الله موجود يعني ليس معدوم، الله موجود بمعنى ليس معدوم، سلب الضرورة عن الطرف المقابل والمخالف، بينما الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين. واللا وجود فإنها يمتنع أن تصدق على شيء من الأشياء في الخارج. هنا في الخارج أعم من كونه الذهن أو الخارج، وهذه الخارجية يعبر عنها بالخارجية المطلقة. الخارجية المطلقة هي التي تجمع الخارج والذهن، فإن الذهن هو أيضا وجود خارجي، لكن لا بالنظر إلى مجرد تصورها. قال لاحظ، فإنها أي الكليات الفرضية يمتنع أن تصدق على شيء، لأن الشيء لا يصدق على نقيضه، ألا شيء لا يصدق على نقيضه وهو الشيء، ولا إمكان لا يصدق على نقيضه وهو الممكن، ولا وجود لا يصدق على نقيضه وهو الوجود. لكن يقول لا بالنظرية، لا أي لا يمتنع فرض صدقها بمجرد تصورها، يعني بما أنها مفهوم من المفاهيم، المفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، سواء كان مفهوما حقيقيا، مفهوما وهميا، مفهوما اعتباريا، مفهوما فرضيا. ومنها هنا يعلم أن أفراد الكلي لا يجب أن يكون الكلي صادقا عليها، بل من أفراده ما يمتنع أن يصدق الكلي عليه في الخارج، نظير مفهوم لا شيء، إذ لم يمنع العقل من صدقه عليه بمجرد تصوره. فلو لم يعتبر نفس التصور في تعريف الكلي والجزئي لدخل تلك الكليات في تعريف الجزئي، لأنها يمتنع فرض صدقها على، يمتنع انطباقها على شيء في الخارج، لكن نحن نقول لا يمتنع من حيث أنها متصورة، من حيث مفهومها بما هي مفهوم، فلا يكون مانعا، وخرجت عن تعريف الكلي فلا يكون جامعا. النقطة الرابعة، قال وبيان التسمية بالكلي والجزئي. نحن أشرنا إلى هذا في مبحث الدلالات، قلنا كل كلي هو جزء بالنسبة إلى ما تحته من الجزئيات، وكل جزئي هو كل بالنسبة للكلي. لاحظ معي، إذا جئنا إلى الكلي، الكلي نظير الحيوان، الحيوان هو كلي لكن نسبته إلى الجزئي، نسبته إلى الجزئي وهو الإنسان، أن الحيوان جزء من الإنسان، الحيوان جزء من الإنسان، فلهذا الحيوان وهو كلي بالنسبة إلى جزئيه وهو الإنسان هو جزء، فكل كلي كالحيوان هو جزء بالنسبة إلى جزئيه، وكل جزئي كالإنسان هو كل بالنسبة إلى الكلي. الإنسان كل للحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، فسمي الكلي بالكلي لأن الكلي منسوب إلى الكل، كما إذا نسب فلان إلى الحجاز قيل حجازي، إذا نسب إلى العراق قيل عراقي، إذا نسب إلى إيران قيل إيراني، إذا نسب إلى الكل قيل كلي، والجزئي إذا نسب إلى الجزء قيل جزئيون. قال وبيان التسمية بالكلي والجزئي، أن الكلي، الكلي جزء للجزئي غالبا كالإنسان. لاحظ، فإن الإنسان كلي وهو جزء للجزئي، جزء لزيد، والحيوان كلي فإنه جزء للجزئي وهو الإنسان، والجسم كلي فإنه جزء للجزئي وهو الحيوان. فيكون الجزئي، الجزئي وهو الإنسان كلا، كلا لأن الإنسان عبارة عن حيوان وناطق، فالكل هو الإنسان والأجزاء حيوان زائد ناطق، فالإنسان وهو جزئي جزء كل، عفوا كل، والحيوان وهو كلي جزء. فيكون الجزئي وهو الإنسان كلا، كلا للحيوان والناطق، والكلي وهو الحيوان جزءا له، له للجزئي. وكلية الشيء إنما تكون بالنسبة إلى الجزئي، فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل، والمنسوب إلى الكلي كليون. يعني الحيوان منسوب إلى الكل وهو الإنسان، والحيوان المنسوب إلى الكلي وهو الإنسان يكون كليا. هنا إشارتان، الإشارة الأولى لماذا قال غالبا؟ لأنه من الواضح أنه إذا جيء إلى الضاحك، الضاحك كلي مع أنه ليس جزءا من الإنسان، والماشي كلي مع أنه ليس جزءا من الإنسان. قال غالبا لأنه هذه، هذا المورد أو هذا هذه الصياغة تنطبق على الذاتيات، الإنسان فهو جزء لزيد، والحيوان الجنس جزء من الإنسان، والناطق الفاصل جزء من الإنسان، ولا ينطبق على العرضية الخاص والعرضية العام. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، قد يقال نحن قرأنا في مبحث الإيساغوجي في مبحث الكليات الخمسة أن النوع كالإنسان ليس جزء من فرده بل هو تمام حقيقة زيد، الحيوان جزء من الإنسان، الناطق جزء من ال، أما الإنسان ليس جزء من زيد بل هو تمام حقيقة، فكيف يقول جزء؟ الإنسان تمام حقيقة زيد، لا أن جزء حقيقة زيد. نقول لا، هو ليس جزء من حقيقة زيد، جزء من شخص زيد، لأن شخص زيد عبارة عن الإنسان زائد التشخص، وهو كونه طويل عريض قصير إلى آخره. فشخص زيد عبارة عن جزئين، إنسان زائد طوله، وشخص عمرو عبارة عن جزئين، إنسان زائد قصره لونه إلى آخره. فالإنسان إذا لوحظ بالنسبة إلى حقيقة زيد كان تمام حقيقة زيد، أما إذا لوحظ إلى شخص زيد كان جزء من شخص زيد، لأن الجزء الآخر هو ما يشخصه. قال وكلية الشيء إنما تكون بالنسبة إلى الجزئي، فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل، والمنسوب إلى الكل كلي. وكذلك جزئية الشيء، جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي، لأننا قلنا الإنسان، الإنسان بالنسبة إلى الحيوان هو كل، الإنسان بالنسبة إلى الحيوان يكون الكل. قال وكذلك جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكل. جزئية الشيء يعني كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، فيكون منسوبا إلى الجزء، لأن نسبة الإنسان إلى الحيوان نسبة الجزء نسبة الكل إلى الجزء، الإنسان كل والحيوان جزء، فيكون منسوبا إلى الجزء والمنسوب إلى الجزء جزئي. فيكون منسوبا إلى الجزء، فيكون أي الكل، عفوا، فيكون الجزئي وهو الإنسان منسوبا إلى الجزء وهو الحيوان، والمنسوب إلى الجزء جزئيون، فيكون الإنسان جزئي. قال واعلم، هذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، واعلم أن الكلية والجزئية إنما تعتبران بالذات في المعاني، وأما في الألفاظ فقد تسمى كلية وجزئية بالعرض نتيجة اتحاد اللفظ بالمعنى، فيسري حكم المعنى إلى اللفظ، وهذا معنى ثانيا وبالعرب من باب المجاز. قال تسمية الدال باسم المدلول. إذن لاحظوا، الكلي إنما سمي بالكلي أولا لأنه منسوب إلى الكل، فالحيوان منسوب إلى الكل وهو الإنسان، ولأن الكلي لوحظ فيه ما تحته من الجزئيات، ولهذا يقال كل كلي هو جزء بالنسبة إلى الجزئيات، والجزئي سمي بالجزئي أولا لأنه منسوب إلى الجزء وبالنظر إلى اندراجه تحت الكلي، فكل جزئي هو كل بالنسبة إلى الكلي، وكل كلي هو جزء بالنسبة إلى الجزئي. هذه العبارة أشرنا إليها في بحث الدلالات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحث الكلي والجزئي. بقي بحث وهو أقسام الكلي، عفوا أقسام الكلي نعم، وأقسام الجزئي إلى حقيقي وإضافي. هذا إن شاء الله نتعرض إليه بعد الدخول في مبحث الإيساغوجي، مبحث الكليات الخمسة، وهو من المباحث المثمرة في علم الأصول والفلسفة والمنطق وحتى في علوم اللغة. بقي أن نشير إلى شيء، أن هنا وجه التسمية عندما قال وتسمية الجزئي لأنه منسوب إلى الجزء، هذا خاص بالجزئي الإضافي دون الحقيقي. الجزئي الإضافي كالإنسان، الإنسان هو كلي وهو جزئي إضافي، الإنسان جزئي إضافي منسوب إلى الجزء وهو الحيوان. أما زيد، زيد وهو الجزئي الحقيقي ليس منسوبا إلى الجزء، لأن زيد ليس كل بالنسبة إلى الإنسان، فهناك وجه تسميته فقط مختص بالجزئي الإضافي. أما لماذا سمي الجزئي الحقيقي بالحقيقي، هذا ما نشير إليه عندما نتطرق إلى أقسام الجزئي إلى حقيقي وإلى إضافي. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل نشرع في مبحث الإيساغوجي، مبحث الكليات الخمسة. تم الكلام، رفع المقام، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.